إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الاستقامة ذكر أمورا تتعلق بالقدر، وأن ما شاء الله كان، فقال رحمه الله: وأما حديث العزل فالعزل لا يمنع انعقاد الولد، ولا تركه يوجب الولادة، ولهذا لو عزل عن سريته وأتت بولد ألحق به فإن الماء سباق مع ما فيه من ترك لذة الجماع. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الولد المكتوب يكون عزلت أو لم تعزل، كما قال: ليس من كل الماء يكون الولد، فلا يكون ترك العزل سببا للولادة، ولا العزل سببا لمنعها، والقدر ماض بالأمرين فلا فائدة فيه، أي في العزل. ومثل هذا ما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. فأخبر أن النذر ليس من الأسباب التي تجتلب المنفعة ولا تجتلب بها المنفعة وتدفع بها المضرة، ولكن يلقيه إلى ما قدر له، فنهى عنه لعدم فائدته. وأما حديث 70,000 فلم يصفهم بترك سائر التطبب، وإنما وصفهم بترك الاكتواء والاسترقاء، والاكتواء مكروه، وقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث لما قال: وأنا أنهى أمتي عن الكي، أخرجه البخاري. والمسترقي لم يفعل شيئا إلا اعتماده على الراقي، فتوكله على الله سبحانه وحده لا شريك له أنفع له من ذلك. وهذا الجواب الآخر، وهو أن المسترقي يضعف توكله على الله، فإنه إنما طلب دعاء الغير ورقيته، فاعتماد قلبه على الله وحده وتوكله عليه أكمل لإيمانه وأنفع له. وأما حديث أم حبيبة رضي الله عنها ففيه أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض، وكذلك هو. ولهذا لا يحب الله المعتدين في الدعاء، فالأعمار المقدرة لم يشرع الدعاء بتغييرها، بخلاف النجاة من عذاب الآخرة، فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. قال: وقد كتبت مسألة زيادة العمر بصلة الرحم في غير هذا الموضع. ولا يلزم من تأثير صلة الرحم ونحو ذلك أن يزيد العمر، كما قد يقال بزيادة العمر بتأثير الدعاء. ولذلك كان يكره أحمد أن يدعى له بطول العمر ويقول: هذا فرغ منه. ثم ذكر كلامهم في الرؤيا. قال أبو القاسم القشيري: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا الحسن العنبري يقول: سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول: ينظر إليه تعالى المؤمنون بأبصارهم من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. علق شيخ الإسلام على كلام سهل رحمه الله بقوله: وهذا الكلام من أحسن الكلام. وكلام سهل بن عبد الله في السنة وأصول الاعتقادات أسد وأصوب من كلام غيره، وكذلك الفضيل بن عياض ونحوه، فإن الذين كانوا من المشايخ أعلم بالحديث والسنة وأتبع لذلك هم أعظم علما وإيمانا وأجل قدرا في ذلك من غيره. وقول سهل ولا إدراك نهاية يتضمن شيئين: أحدهما نفي الإدراك الذي نفاه الله تبارك وتعالى عنه، يجمع بين ما أثبته الكتاب والسنة وما نفاه، والثاني أنه نفى إدراك النهاية ولم ينفي نفس النهاية، وهذا في الظاهر يخالف قول أبي القاسم لا حد لذاته. ثم قال أبو القاسم: قال أبو الحسين النوري: شاهد الحق القلوب فلم ير قلبا أشوق إليه من قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فأكرمه بالمعراج تعجيلا للرؤية والمكالمة. وقصده بهذه الحكاية، يقول شيخ الإسلام، إثبات رؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، وهذا هو قول أكثر أهل السنة أنه رأى ربه بفؤاده. ثم ذكر ما جاء في العلو فقال: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن الحسن بن فورك يقول: سمعت محمد بن المحبوب خادم أبي عثمان المغربي يقول: قال لي أبو عثمان المغربي يوما: يا محمد، لو قيل لك أين معبودك إيش تقول؟ قال: قلت أقول حيث لم يزل. قال: فإن قال فأين كان في الأزل إيش تقول؟ قال: قلت أقول حيث هو الآن. قال: يعني أنه كان ولا مكان، فهو الآن على ما عليه كان، فارتضى مني ذلك ونزع قميصه وأعطاني. قال: وقال أبو القاسم: سمعت أبا بكر بن فورك يقول: سمعت أبا عثمان المغربي يقول: كنت أعتقد شيئا من حيث الجهة، فلما قدمت بغداد زال ذلك عن قلبي، فكتبت إلى أصحابنا بمكة أني أسلمت الآن إسلاما جديدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا الكلام الذي ذكره عن أبي عثمان كلام مجمل، ليس فيه دليل على أنه كان يقول ليس فوق السماوات رب ولا هناك إله، كما يقول من يقول إن الله ليس فوق العرش. وقد يعبر عن ذلك بعضهم بأنه ليس في الجهة، بل إقراره لخادمه على جواب السؤال له أين معبودك يخالف ما ذكره أبو القاسم الذي قال في خطبة كتابه: تعالى عن أن يقال كيف هو أو أين هو. فلو أراد ما ذكره أبو القاسم لقال لا يقال أين هو، بل قال حيث لم يزل، وهذا لا يوافق قول من يقول ليس بداخل العالم ولا خارجه، ولا هو فوق العرش ولا في جهة، لأن قوله حيث لم يزل إخبار بأنه حيث لم يزل، وحيث ظرف من ظروف المكان لا يطلق إلا على الجهة والحيز. وعند النفاة لا يقال حيث لم يزل ولا كان في الأزل بحيث. قال الشيخ ابن باز رحمه الله معلقا: هذه الأشياء من أخطاء الصوفية وبعض العباد لأجل قلة العلم، فلهذا أخطأوا في هذا ولم ينتبهوا للحق والصواب في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. ووفق الله أهل السنة والجماعة، فعرفوا الحق بأدلة الكتاب والسنة، وأن الله سبحانه فوق العرش، فوق جميع الخلق في جهة العلو، فوق جميع الخلق، وأنه سبحانه استوى على عرشه، وهذا أمر واضح من أعظم الواضحات ومن أبين الأشياء. لكن من حاد عن الكتاب والسنة وأخذ العلوم عن أهل الكلام وأصحاب الكلام والقيل والقال تلتبس عليه الأمور ويضيع عليه الحق، نسأل الله السلامة. وحتى يقبل ما لا ينبغي أن يقال، وأهل الحق من أهل السنة والجماعة الذين بنوا عقيدتهم على الكتاب والسنة وفقوا للحق بغير تكلف ولا تعب، مع أنهم على الأمر الواضح الذي لا ريب فيه ولا شك فيه، وهو أنه تعالى فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه على الوجه اللائق به جل جلاله. سئل قوله رآه بفؤاده، أجاب يعني علمه بفؤاده من باب الرؤية التي هي العلم، علم القلب. ذكر رحمه الله تعالى ما مر فيما يتعلق بوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة في كل شيء، فضلا عن الرجوع إلى الكتاب والسنة في تلقي العقيدة، فالعصمة في الكتاب والسنة، ومن تلقى عقيدته من غير الكتاب والسنة وقع في كثير من الأمور المخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في تقرير الاعتقاد. قال شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك قوله، فإن قال فأين كان في الأزل، قال فقال أقول حيث الآن، لا يستقيم عند من ينفي الجهة، فإنه لا يقال أين كان في الأزل ولا يقال حيث الآن، بل هذا السؤال والجواب ممتنع عندهم أي عند النفاة، وإن كانوا في ذلك مخالفين للنصوص وإجماع السلف وأئمة الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بأين فقال أين الله، فقال له المسؤول في السماء كما عند مسلم في الصحيح، فحكم بإيمان من قال ذلك. وكذلك سئل فقيل له أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض، فأجاب عن ذلك. ولكن جواب أبي عثمان يوافق قول أهل الإثبات، وهم أهل الفطرة العقلية السليمة من الأولين والآخرين الذين يقولون إنه جل وعلا فوق العالم، إذ العلم بذلك فطري عقلي ضروري لا يتوقف على سمع، يعني لا يحتاج إلى النقل، هذا تثبته الفطرة السليمة والعقل المستقيم. أما العلم بأنه استوى على العرش بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام فهذا سمعي لا يثبت من جهة العقل، لأنه علو خاص. أما علو الرب تبارك وتعالى، أعني علو الذات، علو ربنا تبارك وتعالى بذاته، فهذا تثبته الفطرة ويثبته العقل قبل أن يثبته النقل. وأما استواء الله تبارك وتعالى على العرش فهذا لا يثبت إلا من جهة السمع، إنما علم من جهة أخبار الأنبياء. ولهذا شرع الله تعالى لأهل الملل الاجتماع كل أسبوع يوما واحدا، ليكون الأسبوع الدائر دليلا على الأسبوع الذي خلق الله فيه السماوات والأرض ثم استوى على العرش. ولهذا لا يعرف الأسبوع إلا من جهة أهل الكتب الإلهية، بخلاف اليوم فإنه معلوم محسوس، معلوم بالحس بطلوع الشمس وبغروبها، فهذا يدرك بالحس. كذلك الشهر والسنة يعلم بالحس وسير القمر، فيعلم بالحس والحساب، وأما الأسبوع فليس له سبب حسي. وكذلك لا يوجد لأيام الأسبوع ذكر عند الأمم الذين لا كتاب لهم ولا أخذوا عن أهل الكتاب، كالترك الباقين في بواديهم في لغتهم اسم اليوم والشهر والسنة دون أيام الأسبوع، بخلاف الفرس ونحوهم ممن أخذ عن المرسلين فإن في لغتهم أيام الأسبوع. وأهل الإثبات منازعون، قال معلقا الصواب أنها بتاء، متنازعون فيما بينهم، وهو كذلك. وأهل الإثبات متنازعون في أن الاستواء هل هو مجرد نسبة وإضافة بين الله وبين العرش من غير أن يكون الباري تصرف بنفسه بصعود أو علو ونحو ذلك، أو هو يتصرف بنفسه، وأنه استوى على العرش بعد أن لم يكن مستويا، وكذلك استواءه إلى السماء ونزوله ونحو ذلك على قولين مشهورين. والأول قول كثير ممن يميل إلى الكلام، وقول طائفة من الفقهاء والصوفية،

وأما تكفير شخص علم إيمانه بمجرد الغلط بمجرد الغلط في ذلك فعظيم. فقد ثبت في الصحيح عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بالكفر فهو كقتله، يعني في الإثم. الحديث في الصحيحين. وثبت في الصحيحين أيضا أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء به، أي رجع بالكفر أحدهما. وإذا كان تكفير المعين على سبيل الشتم كقتله، فكيف يكون تكفيره على سبيل الاعتقاد؟ فإن ذلك أعظم من قتله، إذ كل كافر يباح قتله، وليس كل من أبيح قتله يكون كافرا. فقد يقتل الداعي إلى بدعة لإضلاله الناس وإفساده، مع إمكان أن الله يغفر له في الآخرة لما معه من الإيمان، فإنه قد تواترت النصوص بأنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وقد رواه مسلم في صحيحه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين جبريل قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبله، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. وفي صحيح مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، دخل في قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا. قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال: قد فعلت. وكلام المشايخ في مسألة العلو كثير، مثل ما ذكر محمد بن طاهر المقدسي الحافظ الصوفي المشهور الذي صنف للصوفية كتابة صفة التصوف ومسألة السماع وغير ذلك. ذكر عن الشيخ الجليل أبي جعفر الهمداني أنه حضر مجلس أبي المعالي الجويني وهو يقول: كان الله على عرش وهو على ما عليه كان، أو كلاما من هذا المعنى. فقال الهمداني للجويني: يا شيخ، دعنا من ذكر العرش، أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، ولا يلتفت يمنة ولا يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ قال: فصرخ أبو المعالي ولطم على رأسه وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. أخرجه الذهبي في العلو. وقال الألباني في مختصر العلو: إسناد هذه القصة مسلسل بالحفاظ، وهو صحيح. قال: إسناد هذه القصة صحيح مسلسل بالحفاظ، ذكره الألباني في مختصر العلوم. وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني شيخ الصوفية في أواخر المئة الرابعة قبل القشيري، قال في رسالة الله، وهذا هو أبو منصور معمر بن زياد الأصبهاني الزاهد، روى عن الطبراني وأبي الشيخ رحمه الله، وكلامه مذكور في كتاب الحجة في بيان المحجة للإمام الأصبهاني. قال معمر: أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين، قال في تلك الوصية: وإن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول والكيف فيه مجهول، وأنه عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه، والخلق بائنون منه بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة، لأنه الفرد البائن من الخلق الواحد الغني عن الخلق، وأن الله سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب، ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر. قال: ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال. قال شيخ الإسلام رحمه الله ثم ذكر كلامهم في القدر، قال أبو القاسم: سمعت محمد بن الحسين السلمي يقول، سمعت أبا عثمان المغربي يقول وقد سئل عن الخلق فقال: قوالب وأشباح تجري عليهم أحكام القدرة. قال: وقال الواسطي: لما كانت الأرواح والأجساد قامتا بالله وظهرتا به لا بذواتها، كذلك قامت الخطرات والحركات بالله لا بذواتها، إذ الخطرات والحركات فروع الأجساد والأرواح. قال القشيري: صرح بهذا الكلام أن أكساب العباد مخلوقة لله، كما أنه لا خالق للجواهر إلا الله، فكذلك لا خالق للأعراض إلا الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا الذي قاله صحيح، وهو متفق عليه بين المشايخ، لا يعرف منهم من أنكر شيئا من أصول السنة في مسائل القدر. وقال، يعني القشيري: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول، سمعت محمد بن عبد الله قال، سمعت أبا جعفر الصيدلانية قال، سمعت أبا سعيد الخراز يقول: من ظن أنه ببذل الجهد يصل فمتعن، ومن ظن أنه بغير الجهد يصل فمتمن. قال شيخ الإسلام: وهذا كلام حسن. من ظن أنه ببذل الجهد يصل فمتعن، ومن ظن أنه بغير الجهد يصل فمتمن. قال شيخ الإسلام: هذا كلام حسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. والنص الذي ساقه: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضله ورحمته. وهذا في الصحيحين. قال العلامة ابن باز رحمه الله: المعنى أن ببذل الجهد يصل بتوفيق الله ورحمته، لا بمجرد بذله لجهده، إنما بذل الجهد من أسباب التوفيق والهداية، عليه بذل الجهد وعليه العناية وعليه الحرص، وأما كونه يصل ويوفق فهذا إلى الله جل وعلا، ولكن من أسباب ذلك أنه يبذل المستطاع، ومن سنة الله ومن رحمته وفضله أنه يوفق من اجتهد وطلب الحق. ولكن مثل ما قال في الحديث الصحيح: لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فدخول الجنة والنجاة من النار وقبول الأعمال فضل من الله سبحانه، لكن من أعرض وغفل فقد هلك. قال تعالى: ودخول الجنة بما كنتم تعملون، هذه باء السببية، يعني بأسباب الأعمال، ولكن التوفيق بيد الله، والذي يرحم وهو الذي يوفق وهو الذي يهدي وهو الذي يقبل وهو الذي يتفضل بإدخال الجنة والنجاة من النار. قال شيخ الإسلام رحمه الله ثم قال: وقال الواسطي: المقامات أقسام قسمت ونعوت أجريت، كيف تستجلب بحركات أو تنال بسعايات؟ قال شيخ الإسلام: وهذا الكلام ظاهره ليس بجيد بل هو مردود، وهذه المسألة بعينها سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الأحاديث الصحاح من حديث عمران بن حصين وعلي بن أبي طالب وغيرهما رضي الله عنهم، لما أخبر بالقدر فقال: ألا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا في الصحيحين. وفيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله، ومعه مخصرة فنكس وجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسرون لعمل الشقاء. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الآيات. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: يعني من أخذ بالأسباب الطيبة يسر لليسرى ووفق، ومن أخذ بالأسباب الأخرى يسر للشقاء، نعوذ بالله ونسأل الله العافية. والإنسان يثبت أمثال هذه الأمور في نفسه، يعني لو أن إنسانا عرض عليه وظيفتان، إحداهما براتب كبير وعمل قليل يسير، وأخرى براتب ضئيل قليل وعمل شاق عسير، سيختار ماذا؟ سيختار الأولى لا محالة. وكذلك إذا وصف له طريقان، أحدهما آمن سالم لا يخاف على نفسه فيه، وآخر مخوف مفضع يخاف على نفسه فيه، لا شك أن العاقل يسلك الطريق الآمن ويبعد عن الطريق الذي فيه المخاف، إذن هو مختار يأخذ بأسباب السلام، ويثبت ذلك ويريد أن يصل بسلامة إلى غايته، يريد أن يتحصل على الفائدة بوظيفته، فهو يأخذ بالأسباب الطيبة التي تؤدي إلى النتائج الطيبة، وكذلك ينأى ويبعد عن الأسباب الشريرة، عن الأسباب السيئة التي تؤدي إلى النتائج السيئة والغايات المخوفة. لماذا لا يفعل ذلك فيما يتعلق بالجنة والنار؟ لقد جعل الله الأسباب الطيبة مفضية إلى الغايات الطيبة، إلى جنة الخلد، وجعل الأسباب السيئة مفضية إلى دار العذاب والألم. فالإنسان إذا أخذ بهذه الأسباب كما أخذ بالأسباب الأولى فإنه لا يكون مجبورا على شيء، ولكن الناس في أمور الشريعة يلجؤون إلى القدر ويتعللون به، ولكنهم يثبتون الأسباب فيما يتعلق بفائدتهم الدنيوية. يعني عندما تعرض وظيفتان على النحو الذي مر فهو يختار الأولى، فيها فائدة وفيها راحة وفيها مال كثير، فيأخذ بالأسباب. لماذا لا يأخذ بالأخرى العسرة مع ما فيها من العنة والمشقة، ثم يقول: مجبور صاحبك فماذا يصنع؟ لماذا لا يفعل هذا؟ وأما إذا قيل له: قم فصلي، فإنه يتكاسل حتى يخرج وقت الصلاة، ثم يقول: إن الله كتب علي أن لا أصلي، مع أنه لا يعرف ما كتبه الله في هذه المسألة إلا بعد وقوع، فإنه لا يستطيع أن يعرف القدر السابق إلا بعد وقوع ذلك القدر السابق. قال الشيخ ابن باز: الحاصل من هذا أن القدر سابق، والعبد مأمور ومنهي، وقد أعطاه الله العقل والإرادة والمشيئة، فمن استعمل ما أعطاه الله فيما يرضي الله واجتهد وطلب من ربه التوفيق يسر لليسرى ووفق وحمد العاقبة، ومن أعرض وغفل وتاب عن الهوى والشيطان يسر للعسرى،

وهؤلاء شر من الأولين، فإن هؤلاء من جنس المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، وأولئك من جنس المجوس لأنهم أثبتوا أكثر من خالق، كما أثبت المجوس إلهين، إلها للخير وإلها للشر. فالذين كذبوا بالقضاء والقدر قالوا إن الإنسان هو الذي يخلق فعله كما يقول غلاة القدرية، فهؤلاء أشبهوا المجوس وهم مجوس هذه الأمة. لكن إذا عني بهذا الكلام أن العبد لا يتكل على عمله ولا يظن أنه ينجو بسعيه فهذا معنى صحيح. فالأسباب التي من العباد بل ومن غيرهم ليست موجبات لا لأمر الدنيا ولا لأمر الآخرة، بل قد يكون لا بد منها ومن أمور أخرى من فضل الله ورحمته خارجة عن قدرة العبد. فإن الإنسان يتزوج مثلا لطلب الولد، والزواج سبب من أسباب تحصيل الولد ولا يرزق الولد، فيكون قد أخذ بالسبب وهو سبب كامل ولا يقدر له الولد، كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى. بل قد يكون لا بد من الأسباب ومن أمور أخرى من فضل الله ورحمته خارجة عن قدرة العبد، وما ثم موجب إلا مشيئة الله، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وكل ذلك قد بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو معروف عند من نور الله بصيرته. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: والمعنى في هذا أن الأسباب غير موجبة وإنما هي فضل من الله، فالعبد عليه أن يفعل الأسباب حتى في أمور الدنيا وهكذا في أمور الآخرة. الطاعات غير موجبة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لا يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالأعمال أسباب وليست بموجبات، وهذا اعتقاده مهم جدا، لأنه يجعلك دائما تستقل العمل في جنب الله جل وعلا. فمهما عملت من عمل صالح وبذلت وأنفقت فإنك لا تعد ذلك شيئا، لأن الإنسان إذا عده أدل به على ربه، والله تبارك وتعالى لا يقبل منه حينئذ عدلا ولا صرفا، بل يرد عليه عمل. فالمعجب لا يقبل منه عمل، وأما الذي يذل لربه ويتواضع لعظمته فما دخل أحد على ربه من باب هو أوسع من باب الانكسار لله جل وعلا والمذلة بين يديه والإخبات إليه، هذا أوسع الأبواب التي يدخل منها العبد إلى ربه، وهو مقتضى العبودية. فإن الإنسان إذا حقق العبودية حقق هذا الانكسار والافتقار للعزيز الغفار. إذن الأعمال أسباب فقط، والأسباب قد تأتي بنتائجها وقد لا تأتي. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. هذا شيء فوق السبب. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذه أسباب لا بد من الإتيان بها، وأما أن تكون هذه موجبة أي ثمنا للجنة فهذا هو المنفي في قوله لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. فالباء ها هنا في الحديث باء الثمنية، وأما الباء في الآية فباء السببية، لذلك تجدها منفية في الحديث مثبتة في الآية. ومعلوم أن النفي والإثبات لا يتواردان على معنى واحد في كلام العاقل الرشيد من البشر، فكيف بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكيف بكلام الله؟ هكذا أمور الدنيا أيضا، جعل الله تعالى الزراعة والبيع والشراء وأشباه ذلك أسبابا للرزق، وقد ينجح ذلك وقد لا ينجح. فإن شاء الله نجاح ربح في البيع وربح في الزراعة، وإذا أراد الله عدم النجاح لم يربح في البيع ولم تنجح الزراعة. فالأمور كلها بيده سبحانه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذا يعرفه حتى العوام، بل مشهور عندهم في أقوالهم أمور تتعلق بأمثال هذه المسألة العظيمة، أنهم قد يأخذون بالأسباب ولا تؤتي الأسباب نتائجها. فبعضهم مثلا يقول: لو أني عملت صانع قلنسوات، يقولون الطواقي، لخلق الله لي ناسا بغير رؤوس. يريد أنه يأخذ بالأسباب دائما، ولا يقدر الله تبارك وتعالى لحكمة يعلمها أن تؤتي الأسباب نتائجها، وقد يكون ذلك خيرا له، فإن الله تبارك وتعالى قد يحمي عبده المؤمن الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب لمصلحته، لأنها ربما فتحت عليك فكانت سببا لهلاكك. وأما إذا ما أوتيت منها ما يكفيك ما يقيتك، يظل قلبك متعلقا بربك ذليلا له، متعلقا برحمته طالبا منه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما التفريق بين المقدور عليه والمعجوز عنه، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفع واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اختصم إليه رجلان فقضى على أحدهما، فقال المقضي عليه: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز، إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا أحزنك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. هذا الحديث ضعفه الألباني وغيره. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال أبو القاسم: وسئل الواسطي عن الكفر بالله أو لله، فقال: الكفر والإيمان والدنيا والآخرة من الله وإلى الله وبالله ولله، من الله ابتداء وإنشاء، وإلى الله مرجعا وانتهاء، وبالله بقاء وفناء، ولله ملكا وخلقا. قال: وقال الجنيد: سئل بعض العلماء عن التوحيد فقال: هو اليقين. فقال السائل: بين لي ما هو؟ فقال: هو معرفتك أن حركات الخلق وسكونهم فعل الله وحده لا شريك له، فإذا فعلت ذلك فقد وحدت. علقها هنا العلامة ابن باز رحمه الله بقول: هذا فيه نظر، تعريف الجنيد فيه نقص، فإن الإيمان بأن حركات العباد وسكناتهم من تقدير الله، وأنه سبحانه هو المقدر لهذا والمدبر لهذا، لا يكفي. هذا هو توحيد الربوبية. قال: ولعل المؤلف يريد شيخ الإسلام يرجع إليه بعد ذلك، وقد رجع رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال الشيخ ابن باز: بل لابد مع هذا من إخلاص العبادة لله وحده، فقد كان المشركون الأولون وغيرهم يعرفون أن الله مدبر الأمور وخالقها، وأنه خالق الحركات والسكنات، ولكن هناك أمر وراء هذا، لأن هذا هو توحيد الربوبية، وهو أن يصرف العابد عباداته لله وحده، ويخص الله بعباداته من صومه وصلاته ودعائه وذبحه ونذره ونحو ذلك، حتى يكون الله معبوده وحده. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فإذا ضم هذا إلى هذا، يعني توحيد الألوهية إلى توحيد الربوبية، آمن بأن الله سبحانه هو خالق الحركات والسكنات ومدبر الأمور، هذا توحيد الربوبية، وضم إلى هذا إخلاص العبادة لله وحده، وهذا توحيد الألوهية، إذا ضم هذا إلى هذا استقام أمره. قال شيخ الإسلام: وقال، يعني القشيرية: سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت عبد الواحد ابن علي يقول، سمعت القاسم بن القاسم قال، سمعت محمد بن موسى الواسطي قال، سمعت محمد بن الحسين الجوهري قال، سمعت ذا النون المصري يقول، وجاءه رجل فقال: ادعوا الله لي. فقال إن كنت ويدت في علم الغيب بصدق التوحيد فكم من دعوة مجابة قد سبقت لك، وإلا فإن النداء لا ينفع الغرقى، وإلا فإن النداء لا ينفع الغرقى. قال وقال الواسطي ادعى فرعون الربوبية على الكشف، وادعت المعتزلة على السر تقول ما شئت فعلت. على الكشف يريد على العلن مكاشفة. ادعى فرعون الربوبية على الكشف، وادعت المعتزلة على السر تقول ما شئت فعلت. وقال أبو الحسين النوري التوحيد كل خاطر يشير إلى الله بعد ألا تزاحمه خواطر التشبيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قلت سلام الواسطي والجنيد المذكور هنا هو توحيد الربوبية، وأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه. فرجع إلى ما أراد الشيخ ابن باز رحمه الله أن يرجع إليه. قال شيخ الإسلام وفيه الرد على القدرية الذين يجعلون أفعال العبد خارجة عن قدرته وخلقه وملكه، وكذلك جعل فيهم الواسطية شبها من فرعون، فإن فرعون كشف كفره وقال أنا ربكم الأعلى، فادعى الربوبية علانية، والقدرية تدعي أنها رب الأفعال وما يتولد عنها، فقد ادعت ربوبية لكن في السر، وهي ربوبية أفعال الأعيان. لكن مقصود أهل التحقيق كالجنيد ونحوه أن يكون هذا التوحيد للعبد خلقا ومقاما بحيث يعطيه ذلك كمال توكله على الله تعالى وتفويضه إليه والصبر لحكمه والرضا بقضائه ما لم يخرجه ذلك إلى إسقاط الأمر والنهي والثواب والعقاب والوعد والوعيد كما يقع في بعض ذلك طائفة من المتصوفة. وأما قول ذي النون إن كنت أيدت في علم الغيب بصدق التوحيد فلا يراد به مجرد الإقرار بالربوبية العامة، فإن المشركين كانوا يوحدون هذا التوحيد كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قالوا إيمانهم هو إيمانهم بأنه خالق كل شيء، وشركهم أن عبدوا معه إلها آخر. وإنما أراد يريد ذا النون تحقيق توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، وهو أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فهذا التوحيد الذي جاءت به الرسل هو يسعد صاحبه ويدخله الجنة لا محالة، وله من دعوة مجابة. ومن فاته هذا التوحيد فإن الله لا يغفر أن يشرك به فلا ينفعه الدعاء. وهذا هو التوحيد المذكور في قول المراغي صفاء العبادات لا ينال إلا بصفاء التوحيد. وأما قول النوري التوحيد كل خاطر يشير إلى الله فهو يعم ذلك، يقول كل توجه إلى الله وحده بقول أو عمل فهو توحيد إذا لم يكن فيه تشبيه الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق كما في قول الجهمية والممثلة والقدرية ونحوهم. وقد تقدم ما ذكره المشايخ من نفي التشبيه والتعطيل، وكذلك ما ذكره عن الشيخ أبي عبد الرحمن قال سمعت عبد الواحد ابن بكر قال سمعت هلال ابن أحمد يقول سئل أبو علي الروذباري عن التوحيد فقال استقامة القلب بإثبات مفارقة التعطيل وإنكار التشبيه، والتوحيد في كلمة واحدة كل ما صورته الأفهام والأفكار، فإن الله سبحانه بخلافه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وقال أبو القاسم النصر بادي الجنة باقية بإبقائه، وذكره لك ومحبته لك باق ببقائه، فشتان بين ما هو باق ببقائه وبين ما هو باق بإبقائه. قال القشيري وهذا الذي قاله الشيخ النصر بادي غاية التحقيق، فإن أهل الحق قالوا صفات ذات الحق سبحانه باقيات ببقائه تعالى، فنبه على هذه المسألة ونبه على أن الباقي باق ببقائه خلاف ما قاله مخالف الحق. قال شيخ الإسلام: قلت النصر بادي مقصوده التفريق بين من طلب النعيم بالمخلوق وطلب النعيم لحظه من الخالق، فقال: ما في المخلوق باق بإبقائه، وأما محبته لك وذكره وذكره لك فباق ببقائه. ليس مقصوده أن البقاء الذي يوصف به الرب هو صفة زائدة على الذات بما ليس بصفة كما ينازع فيه أهل الكلام مثل متكلمة أهل الإثبات وغيرهم، بل القاضي أبو بكر الذي يعظمه القشيري ويقول هو أوحد وقته كان يقول: ليس الباقي باقيا ببقاء. والنزاع في هذه المسألة إذا حقق لم يرجع إلى معنى محصل يستوجب النزاع. ثم قال أبو القاسم: حدثنا محمد بن الحسين قال: سمعت النصر بادي يقول: أنت متردد بين صفات الفعل وصفات الذات، وكلاهما صفته تعالى على الحقيقة، فإذا هيمك في مقام التفرقة قربك بصفات فعله، وإذا بلغك إلى مقام الجمع قربك بصفات ذاته. قال: وأبو القاسم النصر بادي كان شيخ وقت. قال شيخ الإسلام: قلت هذا الكلام من النصر بادي يقتضي أنه موصوف بصفات فعله على الحقيقة كالخلق والرزق، كما أنه موصوف بصفات الذات على الحقيقة كالعلم والقدرة. وهذا هو الذي ذكره أبو بكر محمد بن إسحاق الكلابادي عن مذهب الصوفية في كتاب التعرف، وهو قول جمهور الفقهاء وأهل الحديث وطوائف من أهل الكلام، وليس هو قول الأشعرية الذين سلك سبيلهم أبو القاسم القشيري. قال: الخلق والرزق عندهم عين المخلوق، ولا يستحق أن يسمى بالخالق الباعث الوارث إلا بعد وجود هذه المفعولة. قال شيخ الإسلام: والنزاع في أن الفعل هل هو صفة لله وهل يوصف بالأسماء الفعلية في الأزل؟ قال: وقد بسطنا الكلام في هاتين المسألتين في موضع. وقال: سمعت الإمام أبا إسحاق الإسفرايني يقول: لما قدمت من بغداد كنت أدرس في جامع نيسابور في مسألة الروح، وأشرح القول أنها مخلوقة، وكان أبو القاسم النصر بادي قاعدا متباعدا عنا يصغي إلى كلامي، فاجتاز بنا بعد ذلك بأيام قلائل فقال لمحمد الفراء: أشهد أني أسلمت جديدا على يد هذا الرجل، وأشار إليه. قال شيخ الإسلام: قلت لعله كان عنده بعض شبهة أو رأي فاسد في خلق الروح كما يعرض مثل ذلك لبعض الناس. وقال يعني القشيري: سمعت محمد بن الحسين السلمي يقول: سمعت أن حسينا الفارسي يقول، سمعت إبراهيم بن فاتك يقول، سمعت الجنيد يقول: متى يتصل من لا شبيه له ولا نظير له بمن له شبيه ونظير؟ هيهات، هذا ظن عجيب إلا بما لطف اللطيف من حيث لا درك ولا وهم ولا إحاطة إلا إشارة اليقين وتحقيق الإيمان. قال شيخ الإسلام: هذا الكلام يقتضي أن العباد إنما عرفوا ربهم بما لطف به من تعرفه إليهم وهدايته إياهم بما أعطاهم، لا معرفة إدراك وإحاطة، وهذا حسن، وربما يتضمن نوعا من الرد على طريقة أهل النظر الذين يجعلونه بمجرده محصلا للمعرفة المطلوبة. وقال: حدثنا محمد بن الحسين قال: سمعت عبد الواحد بن بكر قال: حدثني أحمد بن محمد البردعي قال: حدثنا طاهر بن إسماعيل الرازي قال: قيل ليحيى بن معاذ: أخبرني عن الله، فقال: إله واحد، فقال: كيف هو؟ فقال: ملك قادر، فقال: أين هو؟ قال: بالمرصاد، فقال السائل: لم أسألك عن هذا، فقال: ما كان غير هذا كان صفة المخلوق، فأما صفته فما أخبرتك عنه. قال شيخ الإسلام: قلت لا تعلم صحة هذا الكلام عن يحيى بن معاذ، إذ في الإسناد من لا نعرفه، وكلام يحيى بن معاذ عندهم دون كلام الكبار من أهل التحقيق في المعاملات وغيره، فإنه يتكلم في الرجاء بكلام يشبه كلام سفلة المرجئة، لا يوافق أصول المشايخ الكبار المتمسكين بالسنة، ويدعي في التوحيد مقاما هو الغاية، وقد عاب عليه أبو يزيد وغيره، وكلامه يشبه كلام الوعاظ، وهي طريقة أبي القاسم القشيري ونحوه. هذا كله في الحقيقة كلام المتصوفة، لبعضهم كلمات صحيحة، والمتقدمون منهم على اعتقاد أهل السنة على طريقة السلف، وغالب كلام المتأخرين يدخله من الشبهة والقلق والضعف وعدم الوضوح ما يدخل، والسلامة والنجاة في استقاء وأخذ الاعتقاد من الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فهذه هي السلامة، وهذا الأمر توقيفي كما هو معلوم، يقف عند حدود الوارد في كتاب الله وسنة رسول الله، فالاعتقاد إنما يتلقى من الكتاب والسنة. إن قال قائل والإجماع، فمعلوم أن الإجماع إنما يعود إلى كتاب أو سنة، فآل الأمر إلى الكتاب والسنة، فلا يتلقى الاعتقاد إلا إلى الكتاب والسنة. لذلك قال شيخ الإسلام: لا يتلقى الاعتقاد مني ولا ممن هو أكبر مني، وإنما يتلقى الاعتقاد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن كتاب الله جل وعلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.